إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان حريصا أكمل الحرص وأتم الحرص على سلامة المسلمين في الدنيا والآخرة وكان صلى الله عليه وسلم يحب للناس الخير في الدنيا والآخرة ويرجو الله تبارك وتعالى أن تسلم هذه الأمة في الدنيا والآخرة حتى بكى صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال الله تبارك وتعالى لجبريل عليه السلام يا جبريل انزل وسل محمدا ما الذي يبكيه النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فبكى فقال الله تعالى لجبريل عليه السلام انزل إلى الأرض واسأل محمدا لماذا يبكي فنزل جبريل عليه السلام فقال يا رسول الله إن الله أرسلني إليك لأسألك ما الذي يبكيك فقال النبي صلى الله عليه وسلم تذكرت أمتي فبكيت يا جبريل تذكرت أمتي وما سيجري على الناس يوم القيامة من أهوال وشدائد وأمور عظيمة عصيبة شديدة فبكيت خوفا على المسلمين أن تنالهم تلك الأهوال أو تمسهم النار فصعد جبريل عليه السلام إلى الله رب العالمين فقال له يا رب إن النبي صلى الله عليه وسلم يبكي خوفا على أمته فقال الله تعالى لجبريل يا جبريل انزل وأخبر محمدا بأننا سنرضيه في أمته ولا نسوءه أبدا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا حريصا على سلامة المسلمين مشغولا حريصا على نجاة المسلمين وإن يوم القيامة عندما يأذن الله رب العالمين لإسرافيل أن ينفخ النفخة الأولى في الصور فيصعق العباد ويموتون جميعا ثم يأذن الله تعالى له أن ينفخ النفخة الثانية في الصور فيحيي الله عز وجل من مات من العباد ويجتمع العباد من لدن آدم إلى قيام الساعة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقى لا معلم فيها لأحد الناس كلهم من العرب والعجم والمسلمين والكفار والأنبياء والرسل والرجال والنساء والكبار والصغار الكل يجتمع على أرض بيضاء عفراء كفرصة النقى مستديرة لا معلم فيها لأحد، أي أرض مستوية ليس فيها بروز، ليس فيها مبنى عالٍ ولا منخفض، لا يوجد فيها أي أثر كالصحراء، مستوية معتدلة. يجتمع الناس في تلك الأرض ويقفون ينتظرون مجيء الله رب العالمين للفصل بين عباده. ثم يأذن الله تعالى للشمس أن تدنو من رؤوس الخلائق، فما يكون بينها وبين الناس إلا قدر ميل، فيشتد الحر على الناس في عرصات القيامة، ويكثر عرق الناس في هذا الموقف حتى يغرق الكثير من الناس في العرق غرقا، ويشتد الأمر على الناس جدا، فيذهب العباد إلى آدم عليه السلام يطلبون منه أن يذهب لله رب العالمين ليطلب من الله أن يبدأ الحساب حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فلا يرضى آدم ويخشى ويخاف أن يذهب لله عز وجل فيكلمه لشدة غضب الله عز وجل في ذلك الوقت. يقول آدم: إن الله قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. اشتد غضبه سبحانه وتعالى على العصاة والكفار والمذنبين والمخطئين، وهم بين يديه وتحت قبضته عرايا خزايا نداما. بعد ذلك يذهب الخلق إلى إبراهيم ثم إلى نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، والأنبياء جميعا لا يقدرون أن يذهبوا لله عز وجل فيكلموه بأي كلام لشدة غضبه سبحانه. فتأتي النوبة في النهاية على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يذهب إليه الناس فيقولون له: يا رسول الله، إنك عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فاذهب إلى ربك فاشفع لنا عنده ليقضي بيننا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: والخلائق كلهم يسمعون وكلهم ينظرون ويشاهدون. يقول: نعم أنا لها أنا لها. ثم يتوجه إلى عرش الله رب العالمين، والناس كلهم وقوف ينظرون ماذا سيحدث ويجري، الكل يتأخر ولا يتقدم إلا رسول الله، الكل يسكت ولا يتكلم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقدم، والناس إليه ينظرون بأبصارهم ويرقبون بقلوبهم وعيونهم ماذا سيجري في هذا الحوار الذي لا يجري فوق أرض المحشر يوم القيامة من كلام سواه. يذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرش الكريم المنان سبحانه، فيسجد تحت العرش قدر جمعة، يسبح ويدعو ويسأل ويبتهل ويرجو، فيناديه ربه عز وجل والناس يسمعون: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فينظر إلى عرش ربه عز وجل فيخر ساجدا قدر جمعة ثانية، يدعو ويسأل ويسبح ويبتهل، فيقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. والخلائق يسمعون ويرقبون، ماذا سيطلب نبي العرب النبي الأمي سيد ولد آدم؟ هل سيطلب السلامة لنفسه؟ هل سيطلب الجنة لفاطمة ابنته؟ هل سيطلب السلامة لأصحابه؟ لا، أول ما يتكلم صلى الله عليه وسلم يقول: يا رب أمتي أمتي. النبي صلى الله عليه وسلم حريص على سلامة هذه الأمة، حريص على نجاة المسلمين من كل شر في حياته حتى بعد مماته في أرض المحشر في يوم يقول فيه عيسى وموسى وإبراهيم ونوح عليهم الصلاة والسلام: يا رب نفسي نفسي. يقول محمد صلى الله عليه وسلم: يا رب أمتي أمتي. النبي صلى الله عليه وسلم حريص على سلامة المسلمين، حريص على نجاتهم. لذلك ينبغي لكل مسلم أن يتقي الله وأن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو صلى الله عليه وسلم الذي ستنجيك شفاعته بإذن الله، ستنجيك دعوته بمشيئة الله. لا فلان ولا فلان، لا عائلة ولا قرية ولا دولة، لن ينجيك بمشيئة الله في مثل هذا اليوم إلا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا فرطكم وأنا شاهد عليكم، أي أنني سأموت قبلكم وسأشهد عليكم يوم القيامة. وقال وهو جالس على منبره: وإني والله لأرى حوضي من مقامي هذا، أرى الحوض الذي سيكون يوم القيامة وأنا جالس على منبري في مسجدي، وإني والله لأرى حوضي من مقامي هذا. ثم وصف النبي صلى الله عليه وسلم الحوض: طوله مسيرة شهر، وعرضه مسيرة شهر، آنيته كنجوم السماء عددا ولمعانا وكثرة، ماؤه أحلى من العسل في الطعم، وأبيض من اللبن في اللون، وأبرد من الثلج لشدة الحر يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: وبين أنا واقف على حوضي أسقي أمتي إذ جاءت الملائكة فحملت أقواما من المسلمين فذهبت بهم إلى النار، ألقت بهم في جهنم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لربه: يا رب أمتي أمتي. فيقول الله عز وجل له: إنك لا تدري كم أحدثوا بعدك. من أحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم من شفاعته، من أحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم أن يشرب من حوضه ومن يمينه. فليتق الله المسلمون وليتمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الخير والسلامة والنجاة والعافية فيما أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لشدة حرصه على سلامة المسلمين دعاهم أن يحاسبوا أنفسهم عما قدموا من أعمال سابقة، ويحاسبوا أنفسهم عما سيقوموا به من العمل. فقال صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. الكيس أي الفطن الذي يفهم ويعي ويعقل. الكيس من دان نفسه أي حاسبها وسألها: لماذا لم تصلي؟ لماذا لم تفعل المعروف؟ لماذا لم تغض بصرها عن الحرام؟ لماذا لم تمسك اللسان عن الغيبة والكذب والنميمة؟ الكيس من دان نفسه فحاسبها: لماذا لم يحسن إلى والديه؟ لماذا لم يحسن إلى جيرانه؟ لماذا لم يحسن إلى أرحامه؟ الكيس من دان نفسه فحاسبها: لماذا ظلمت هذا فضربت، أو ظلمت هذا فشتمت، أو ظلمت هذا فسبت ولعنت. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أتدرون من المفلس؟ قلنا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. المفلس هو الفقير الذي لا يجد مالا ولا دراهم، فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات. الذي يأتي بحسنات لا ينبغي أن يكون مفلسا، الذي جاء بصلاة وصيام وعمرة وحج وإحسان ومعروف لا ينبغي أن يكون مفلسا، لأنه جاء بالحسنات. ولكنه مع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من جاء بحسنات، وجاء وقد شتم هذا وسب هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته طرح عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار. فهذا مسلم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي يوم القيامة معه صلاة ومعه صيام ومعه فعل معروف، ولكنه جاء بلسان سب وشتم، وجاء بيد ضربت واعتدت. فإذا ما جاءك ذلك بهذا اللسان وتلك اليد، يأخذ من سبه من حسناته ويأخذ من ضربه من حسناته حتى تفنى حسناته ثم يساق إلى النار. الكيس من دان نفسه حاسبها لما سبت لما شتمت لما ضربت لما لعنت لما خاضت في أعراض الناس، يحاسبها ليمنعها أن تفعل هذا، يحاسبها ليحجزها عن فعل هذا، يحاسبها لأنه سيلقى الله يوما ولا بد حافيا لا يملك حذاء يلبسه، عاريا لا يملك ثوبا يستره، أغرلا كما ولدته أمه غير مختون. يخرج يوم القيامة كما يخرج من بطن أمه تماما، لا يملك مالا ولا ثيابا ولا متاعا، ولكن الإنسان إذا خرج من بطن أمه وجد أبا يرحمه وأما ترضعه، وجد من يكسوه ويحمله. أما في أرض المحشر فلا تجد من يصنع لك هذا، تبقى واقفا حتى تنظر إلى الجنة المصير أم إلى النار، تصرخ ما تصرخ، تنادي ما تنادي، تسأل ما تسأل، فلا تجد لك مجيبا في مثل تلك اللحظة العصيبة. يظهر الكيس والعاجز، الكيس حاسب نفسه حتى إذا أتى يوم القيامة هان عليه الحساب. يقول الحسن البصري رحمه الله في واحدة من إحدى ذرره العظيمة، يقول: هان الحساب يوم القيامة على أقوام حاسبوا أنفسهم في الدنيا. من حاسب نفسه في الدنيا هان عليه الحساب. من حاسب نفسه على الصلاة، من حاسب نفسه على الصدقة، من حاسب نفسه على غض بصره، من حاسب نفسه على لسانه، من حاسب نفسه على أصحابه، مع من يجلس، مع من يتكلم، مع من يقضي ليله أو نهاره، من حاسب نفسه على ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من حاسب نفسه على شبابه وعمره، من حاسب نفسه في الدنيا هان عليه الحساب يوم القيامة. يقول الحسن البصري: هان الحساب يوم القيامة على أقوام حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وشق الحساب يوم القيامة على أقوام لم يحاسبوا أنفسهم في الدنيا، تركوا أنفسهم يعملوا ما يعملون ويتركوا ما يتركون، يفعل الحلال حينا والحرام حينا، يترك الواجب حينا ويترك الحرام حينا، ولكنهم لم يحاسبوا أنفسهم ولم يسألوها عما تفعل، لم يحاسبوا أنفسهم عما فعلوا، ولم يحاسبوا أنفسهم على ما سيفعلوا، فيشق على هؤلاء الحساب يوم القيامة. ويتمنى العبد لو أن يرجع إلى الدنيا كما قال غير واحد من السلف، يقول: تمثلت نفسي حافيا عاريا واقفا بأرض المحشر، والجنة عن يميني والنار عن يساري، فنظرت إلى الجنة وتمنيت أن أدخلها، ثم نظرت إلى النار وخشيت أن أدخلها، ثم نظرت فيما قدمت من عمل فوجدته قليلا، فتمنيت لو أن أرجع إلى الحياة، ثم قلت لنفسي: يا نفسي، ها أنت في الحياة، وقد أعطاك الله ما تمنيت، فاتق الله واعملي. وكان الأحنف بن قيس رحمه الله، وهو من سادات العباد الزهاد، كان يشعل مصباحا يشبه الشمعة، ثم يضع يده على النار حتى تلسع النار أصبعه، ثم ينظر إليه ويقول له: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يقول لأصبعه: اتق يوما ترجع فيه إلى الله، فتسأل عما فعلت وعما اقترفت وعما قدمت. اتق الله قبل أن تموت، فتمنع من العمل وتمنع من الاستزادة من الخير. اتق الله رب العالمين قبل أن تبدى الضمائر وتكشف السرائر وتظهر الأعمال. كان يقول هذا لنفسه حتى يحملها على طاعة الله رب العالمين والبعد عن معصية الله عز وجل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. وبعد، بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي أن نحاسب أنفسنا، ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا للعرض الأكبر، تزينوا ليوم سيبدي الله رب العالمين فيه سرائر العباد، تزينوا ليوم سيقف الزناة وقد ظهر للكل أنهم زناه، سيقف اللصوص السراق ويظهر للناس كلهم أنهم سراق، سيقف الفجرة ويظهر للناس أنهم فجرة، سيقف من ضيع الصلاة ويعلم الناس أنهم ضيعوا الصلاة. في مثل هذا اليوم الذي تبلى فيه الضمائر وتكشف فيه السرائر، ترى أناسا على منابر من نور عن يمين عرش الرحمن عز وجل جالسون آمنين مطمئنين، لا يهولهم شيء ولا يخيفهم شيء، مطمئنون حتى تفتح الجنة أبوابها فيدخلون سالمين آمنين. ينظر إليهم الناس فيغبطهم الناس على ما هم فيه من فضل وشرف ومكانة، يتمنى الرؤساء لو كانوا مكانهم، ويتمنى الأغنياء لو كانوا مكانهم، ويتمنى أهل الشرف والجاه لو كانوا مكانهم، ولكن أنى ذلك. هؤلاء أقوام زينوا أنفسهم ليوم العرض الأكبر، يوم يقفون بين يدي الله رب العالمين فيتقدمون والناس خائفين، يتقدمون والناس عرايا نادمين، يتقدمون إلى تلك المنابر، منابر النور، فيجلسون عليها عن يمين ربهم عز وجل في أمن وأمان وراحة وسعادة. من كان يشرف في الدنيا أن يجلس على كرسي سيادة أو شرف، فهؤلاء يجلسون على منابر السيادة والشرف، ما من كان يسيد في الدنيا أمام عائلة أو أمام قرية أو أمام دولة أو أمام أمة، فهؤلاء يسيدون أمام الخلق جميعا. من كان يكرمه في الدنيا رئيسا أو يكرمه وزير أو يكرمه كبير، فهؤلاء يكرمون من الله عز وجل، وعن يمينه يجلسون عن يمين عرشه سبحانه آمنين مطمئنين. هؤلاء قوم زينوا أنفسهم للقاء الله رب العالمين. يقول صلى الله عليه وسلم: المخصطون على منابر من نور، العادلون الذين لا يظلمون ولا يجورون ولا يخونون، المخصطون على منابر من نور عن يمين الرحمن يوم القيامة، الذين يعدلون في أهليهم وأنفسهم وما ولوا، يعدلوا في كل شيء، لا يظلمون أحدا، لا يظلمون أنفسهم ولا يظلمون أهليهم ولا يظلمون من تولوا عليه، لا يظلمون زوجة ولا ولدا ولا كبيرا ولا صغيرا، عدلوا في الحياة، عدلوا، فلما أقسطوا وأقاموا العدل والحق شرفهم الله فجلسوا عن يمينه على منابر النور آمنين. هذه رسالة لكل والد وكل أم، أن يتقوا الله في أبنائهم وأن يعدلوا بينهم وأن لا يميزوا واحدا على آخر. رسالة لكل والد وأم أن يتقوا الله في أبنائهم ولا يظلموهم لا بقول ولا بفعل ولا بشيء. رسالة لكل مسلم يلي شيئا من أمر المسلمين لو كان تحت يده عاملا واحدا أو اثنين أو أكثر أو أقل، فليتق الله فيهم ولا يظلمهم ولا يستطيل عليهم بما ولاه الله. هؤلاء العادلون في الدنيا الآمنون يوم القيامة، فهنيئا ثم هنيئا لمن يسر الله عز وجل له أن يعدل في حياته. وحتى تعلم أن الأمر صعب جدا صعب، فهذا عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي فتح مصر وأدخل الإسلام فيها، الرجل الذي ما صلى في مصر مسلم صلاة إلا كانت في ميزانه، ولا سبح مسلم تسبيحة إلا كانت في ميزانه، ولا فعل مسلم في مصر خيرا إلا كان في ميزانه. لما حضره الموت وكان حوله أحبابه وأصحابه، قال لهم: أدير وجهي إلى الحائط، فأداروا وجهه للجدار فجعل يبكي بكاء شديدا. فلما فرغ من بكائه التفت فنظر إلى الناس فقال لهم: إني كنت قبل الإسلام ما أحد أبغض إلي من رسول الله، وكنت لو تمكنت منه في أي موقف لقتلته، ثم شرح الله صدري فأسلمت وآمنت حتى صار ما أحد أحب إلي من رسول الله، حتى كنت لا أقدر أن أملأ عيني من وجهه إجلالا وتعظيما لرسول الله. ثم شاء الله عز وجل أن نتولى أمورا من أمر المسلمين، شاء الله تعالى أن أكون أنا حاكم مصر، شاء الله تعالى أن أتولى أمورا من أمر المسلمين، لا ندري ما الله صانع معنا فيها. ثم بكى رضي الله عنه خوفا من حساب ربه، يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله تبارك وتعالى. هذا عمر بن الخطاب، وهو من هو لما طعنه أبو لؤلؤة ووقع مغشيا عليه من شدة الطعن، ووضع ابنه عبد الله رأسه في حجره، قال له: يا ولدي ضع رأسي على التراب. قال: يا أبي وما التراب ورجلي إلا سواء. قال: يا ولدي ضع خدي على التراب لعل الله ينظر إلي فيرحمني. هكذا كانوا يحاسبون أنفسهم وخير من هذا كله قول الله رب العالمين: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يقول فريق من المفسرين أن هذه الآية هي آخر آية نزلت من القرآن كله، آخر آية نزلت من القرآن هي قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ليتقي كل مسلم ومسلمة هذا اليوم العصيب فلا يغدر ولا يخون، ليتقي الله تعالى هذا اليوم كل مسلم ومسلمة فلا يكذب ولا يغتاب ولا ينم، ليتقي الله المسلم هذا اليوم فلا يأكل مال الناس بالحرام. لأجل من تأكل الحرام؟ لأجل من؟ لأجل وارث سيرث ولا تدري يا مسكين لعله لا يرحمك، ترجو منه دعوة فلا يدعو لك بها، ترجو منه صدقة فلا يتصدق لك بها، وهو ولدك الذي من أجله أكلت الحرام، من أجله كذبت، من أجله غششت، لأجله خنت، ثم يأتي في الدنيا يبخل عليك بدعوة وهو ينظر إلى خبرك يراك ملقا في التراب لا تملك شيئا ولا تقدر على شيء، يراك على فراش الموت تقلبك الأيدي فيدمع شفقة عليك، فإذا ما عاد من جنازتك لم يبحث إلا عما سيأخذ منك، عن بيت أو أرض، عن مال أو غير ذلك، وبعدها لا يرق لك مرة، ولو رق لك فلربما دعا لك حياء أو كسوفا. فلماذا تبخل على نفسك بالخير وتعطيه لمن لا يرحمه؟ والله عز وجل يقول: اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، فلا هو رحمك في الدنيا ولا يجزي عنك شيئا في الآخرة، فلما تحمل نفسك الحرام من أجله؟ لما؟ ماذا ستأخذ من هذا الحرام؟ اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله فيسأل من أوقع بين المسلمين الفساد والشر والخصومة والحرب، سيسأل عما فعل، من زرع الفتنة بين الناس سيسأل عما فعل. اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ستسأل امرأة جعلت زوجها مدينا مهموما يقوم بدينه وينام به لأجل أن تكمل جهاد ابنتها أو تكمل عزال ولدها، فحملت أبوه فوق ما يطيق، ستسأل عن هذا يوم القيامة. اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، سيسأل رجل ضرب امرأته بغير حق وسبها بغير حق، سيسأل رجل ظلم أبناءه وظلم زوجته أو ظلم أخواته البنات أو ظلم إخوانه الرجال، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ستبدى عندها الصحائف وتكشف الضمائر، وسيسأل الله عز وجل كل عبد عما قدم. وأختم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد سيقف أمام الله ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أيمن منه فلا يرى إلا النار، وينظر أيسر منه فلا يرى إلا النار، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا ما قدم. يقف أمام الله، عن يمينه النار وعن يساره النار، وأمامه ما عمل من أعمال. يقول صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. اتقوا النار بالكلمة الطيبة والصدقة الطيبة، أنفقوا وتصدقوا ولو بشق تمرة كما قال رسول الله قبل أن يبكي العبد فلا يجد دمعا يبكيه، قبل أن يحزن العبد فلا يجد من يدفع عنه همه وحزنه. اتقوا الله رب العالمين. أسأل الله جل جلاله أن يغفر لنا وأن يرحمنا. اللهم نجنا من ذل يوم القيامة، نجنا من ذل يوم القيامة، نجنا من حسرة يوم القيامة، نجنا من حسرة يوم القيامة. اللهم استرنا في الآخرة كما سترتنا في الدنيا، استرنا في الآخرة كما سترتنا في الدنيا، احفظنا في الآخرة كما حفظتنا في الدنيا. اللهم نجنا من غضبك والنار، نجنا من غضبك والنار، نجنا من غضبك والنار. اللهم اجعل الجنة دارنا، اجعل الجنة دارنا، ومحمدا صاحبنا وجارنا، ومحمدا صاحبنا وجارنا، ومحمدا صاحبنا وجارنا. اللهم نجنا من خزي يوم القيامة، وندامة يوم القيامة، وحسرة يوم القيامة، وذل يوم القيامة. اللهم ابعثنا مع الشهداء والصالحين، ابعثنا مع الشهداء والصالحين، ابعثنا مع الشهداء والصالحين، الأبرار الأطهار الطيبين، الأبرار الأطهار الطيبين. اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وسدد الدين عن المدينين، وسدد الدين عن المدينين، وارفع الهم عن المهمومين، وفرج الكرب عن المكروبين. أمن بلادنا، أمن بلادنا، أمن بلادنا. دبر لمصر خير الدنيا والآخرة، دبر لها خير الدنيا والآخرة، دبر لها خير الدنيا والآخرة. واغفر لنا وارحمنا وتوفنا وأنت راض عنا، والحمد لله رب العالمين.